ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. قالوا بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. وما كنا للغيب حافظين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. قالون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. الأزرق بالإشباع واندرج معه النقاش وحمزة. ارجعوا بالسكت على المد المنفصل.